شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، إن كنا عند قول ربنا سبحانه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إلى آخره. سبق أن قلنا أن هذا القرآن العظيم كله في التوحيد ولا شيء إلا التوحيد. والغريب في الأمر أن كثير من المثقفين، أقول المثقفين، يسمعون حديثنا عن التوحيد فيستغربون ويقولون هؤلاء لا شغل لهم ولا كلام لهم إلا في التوحيد، مع أن الرسل كلهم بعثوا ليدعوا فقط إلى التوحيد. والكتب السماوية منذ آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة هذه الكتب كان مضمونها الدعوة إلى التوحيد. وأنا أتحدى بهذا الكلام فقط التوحيد في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وحدانيته في ألوهيته وربوبيته كذا، في أوامره ونواهي. هذه الأوامر والنواهي التي يدعو لها القرآن كلها من متطلبات التوحيد. القصص القرآني ابتداء من آدم إلى آخر أمة وهي هذه الأمة، هذا القصص مضمنه إيش؟ يتحدث سبحانه كيف دمر أعداء التوحيد وكيف نصر وأعلى قدر أهل التوحيد. يتحدث عن الجنة، ما هي الجنة؟ دار أهل التوحيد. ويتحدث عن النار وعذابها، دار أعداء التوحيد. تعلمون هذا ولا لا؟ هذه الحقيقة يجب أن تعوها. ورحم الله المسلم رحمه الله حيث عقد لهذه القضية بابا خاصا أو فصولا تتبعه. إذن دعوات الرسل كانت للتوحيد، وها هو القرآن العظيم في هذه السورة بالخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله. من هو؟ تعرف إلينا سبحانه وتعالى بالتوحيد في أسمائه في صفاته في أفعاله. الكون كله بعلوه وسفله ناطق بالتوحيد. والله يأمرنا بالنظر في هذه الصنعة، وبالصنعة يعرف الصانع. تأمل وانظر في نفسك، من الذي صنعك؟ تعرف ربك، تعرف الموحد، تعرف من هو الواحد. نعم. إذن يقول سبحانه تنزيل الكتاب، هذا الكتاب ممن مصدره؟ من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم عقب هذا كله بقوله: ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: العالم كله يوحد الله، الكون كله يعبد الله، الكون بأجرامه السماوية ومصنوعاته الأرضية كلها سائرة في طريق التوحيد، كلها تعبد الواحد. ونقرأت عليكم آيات في هذا الصدد: يسبح له السماوات، السماوات كلها تسبح، شكون اللي ساكت؟ شكون اللي عاجز؟ شكون اللي أحرص؟ من هو المغبون؟ هم نعم الإنس والجن، هذا جيد المناحس في الكون، هذا الجن، الكل يسبح، يسبح له السماوات سبع والأرض ومن فيها، تحصيل. ثم ربما ما تفهم: وإن من شيء، بهذا الحذف، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن كيف يا ربي ما نسمعهم؟ أنا أمام هذا الميكروفون وأمام هذا الكرسي وأمام هذا الجدار وهذه الكائنات ما أسمع. قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم جهلة. لو كان لكم فقه، لو كان لكم فهم، لأدركتم تسبيح هذه الكائنات. لما لا تتجاوبون أنتم مع هذه الكائنات؟ وقلتكم أيضا مرات أقرأ على مدى التذكير باش نعرف من نحن وأين نحن. الله عز وجل يقول: ولله يسجد، سجود عبادة، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الباقي حق عليه العذاب ممن لا يسجد. ها هو سبحانه كأنه يقول: هناك من كفر ممن؟ من البشر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أما الكون كله في عبادة وطاعة الله، شكون المجادل والمعاند؟ الكفرة، هذو اللي خرجوا عن الخط، رجعوا في خط الشمال في الردود، كل شيء ماشي في اليمين، اللي اليمين من هنا ماشي في اليمين، كل ماشي اليمين، وإحنا ما يجينا معكسين في الطريق المواجه، أش غادي يوقع؟ الكارثة. ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا، يجادل في آية الله، يطعنون فيها، يردونها، يكفرون بها، يكذبون بمضمونها، يرفضون العمل بها. ما خصهم سلطة الله، ما خصهم أوامر الله، ما خصهم منهج الله، ما خصهم أبدا أن الله يقول لهم هذا على الله ضعف، لا طليقي يقول هكذا. يجادلون في آيات الله، يجادلون في التعدد، ها أنتم تكتبوا اقرأوا بالصحف، يجادلون في التعدد، ما في تعدد، خلاص ضد التعدد، ظلم المرأة، الإسلام يظلم المرأة بالعالية مكتوبة، اقرأ باسم شيخ من صاحبك، اقرأ هذا جيب لي صاحب الأحداث والرجل والنصيحة وش اللي كتقول؟ ولا الوزير والمحرر وش نسخت الوميلات؟ جيب لنا الوزير الصحيح وش كتقول؟ ما بغيناش هذا الإسلام بالعلم، ما بغيناش نعماس الطلاق عند القاضي، ما كاينش طلاق في الدار الرجل، القوامية ما بغيناهاش، قوامون على الرجال وقوامون على النساء، ما تحرق المصحف، يحرق المصحف بالعلم. ما بغيناش سلطة الرجل على المرأة، ما بغيناش الولاية، ولاية الرجل على المرأة سيدي. ما بغيناش تحديد سن الزواج فيه منذ بلوغ البنت كما يقول الإسلام، لا حتى 18 ومن 15 إلى 18 عام تكون البنت حرة تفعل ما شاءت تخرج متى شاءت وتمات ما شاءت وتسافر وتقيم على لا بلا سلطة لأبيها ولا لأحد عليها. والعماس فهمتي ولا؟ والبنت خصها تقوم بالشاور والكيس المطاطي عندها والبسطيات تولى الأقراص ديال منع الحال بس البقا مش بدي يبيع الأقراص اللي تقول البقا يعني الدعارة والعمارة ليلة بالعلان. من هم هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله؟ ما نتكلموش على أوروبا وعلى أمريكا وعلى روسيا وعلى يعني دول كافرة، ما نتكلم عليها، لا نتكلم على من كان آباؤهم فاتحين مجاهدين ينصرون هذا الدين على هؤلاء يتحدث. منهم من يكسب والكسب موجود، منهم من يكسب ويقول هذا الإسلام ليس صالحا لهذا العصر، وإحنا قلنا هذه ما يكلمهم، ما هم إلا ببغاوات. لا كروما هذا كان في مصر وألف كتابا مصر الحديثة، كتاب موجود أش يقول فيه؟ يقول هذا الكتاب صالح كدين لكن كمنهاج للحياة، كمنهاج نظامي، كمنهاج الحياة الاجتماعية، كنظام اجتماعي هذا ما يصلح، ما يصلح. ويعلن هكذا ما يصلح، يكون يتكلم يعني يحدثنا عن السياسة ويحكم ونحكم في الاقتصاد ونحكم في الإعلام ويكون في يعني في الجنايات، لا ما يصلح هذا الكتاب. وأنا أمس عندنا أنا أمس اللي سبع اللي سلامي السابعي، وفي من يكتب ويقول اللي كتب في التاريخ شوهتم التصار الفقهاء المسلميين كلهم شوهوا التاريخ، ينبغي تحرق هذه الكتب الصفراء، ينبغي تحرق، ما تضع على الرفوف فقط وتهمل، لا تحرق. ليش؟ قال لي انهم سودوا التاريخ. شاق اش قالوا؟ قالوا البلاد الارض ارض الله فيها قسمان، فيها ارض الاسلام فيها ارض كفر، والحزن المنظمات الدوليه قد قامت واسست خلاص ما قامت قصيحه خلاص رفض عليها، يعني رفض الاسلام بالعالم مكتوب من أبناء الإسلام. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قالوا الحجاب عادة موروثة، كانت عادة الفرس وعادة الترك فورثت نسخها من الإسلام، ما في دين، ما يجي من الدين. خصنا نعيش العماس البنت مع الرجل، المرأة مع الرجل جنبا لجنب، تتعرى لحرة تفعل ما شاءت وتختال به كيف شاءت، في هذا التعجر؟ انتم متزمتون، انتم مش تشددون، ايش هذا؟ وهكذا بعنف. احنا خصنا يبغيتوا الاسلام، احنا واخا مسلمين، تاعنا مسلمين، خصنا الاسلام المحتاجين، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل، يرقصوا ويدلعبوا وكذا ويتقبلوا وكذا الى اخره، خلاص ايش بيها؟ خلاص اش بيها؟ أبغاته وأبغاها أش فيها؟ هذا مكتوب، قال صاحبها، قال أهلاً، شوفوا فيه. لا إله إلا الله، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ويزيد أكثر من هذا، فيه من كتب كتاب بحقوق المرأة، حرية المرأة. كتاب، حرية المرأة تفعل ماشي، كتب. ويصبون ويلصقون بالإسلام ويقول نحن مسلمون، واحد بنتي ومراتي في البلاية وتعرى وكذا، أنا مسلم أش فيه؟ شو بطلتم تحجوا الإسلام الماري، الإسلام المديرنو، الإسلام المتفتح، الإسلام المتحضر، ما بغيتوش الإسلام يتحضر ويتقدم، فاش يتقدم؟ والرقص ما هو إلا رياضة، رقص البنت ترقص رياضة، شيء ما بغيتش في الرياضة، انتم ضد الرياضة، ضد تسقطوا بالحضارة. لا إله إلا الله، يبغون حريج. زيد على هذا ايش؟ يعني يطعنون يطعنون في كتاب الله، كتاب مؤلف الطعن في القرآن. طاح حسين، طاح حسين، نعم أس الكتب مؤلفة الشعر جاهلين في الطعن في القرآن. ما حتى شي يقول لك عندك الشيطان يوسوس لك يقول لك مسلم، شي اللي كيقول ما نقدرش نقول وين يعني مسلم كتب تأثير رفيع يعني شهر ما شاء الله. في من كتب كتاب يطعن في أن القرآن هذا ليس صالح لهذا الزمان، ويقول الآيات التي تدل على الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. أنتم يا جهلة يا أيها الفقهاء الجهلة، هذه ما نزلت في الإسلام، هذه نزلت في اليهود والنصارى، هذه ما تتكلم مع المسلمين. وقرأوا السياق للآيات تتكلم عن الإسلام. ما شاء الله يجي يعني الفقهاء. أنا ما أتكلم مع الكفار، لا لا، تتكلموا عن أصحاب العمائم وأصحاب الإيش المنتسبين للإسلام وأصحاب التأليف إيش يألفوا كتب ويقول يعني يتحدث عن قصته مع الغنى وقصته مع الحب وقصته مع أنه يعني يحب كلثوم ويحب أغانيها ويعني والأسلوب الجميل والجمال وكذا إلى آخره، ويقول هذا وجهة نظري أنا وهذا هو الإسلام الصحيح. يقول هذا هو الإسلام الصحيح. وكتب تؤلف الطعن في أزواج سيدنا رسول الله والطعن في أصحاب رسول الله كذا، يعني ما شاء الله. إذا أردنا أن نحصر يعني ما يكتب في الطعن في هذا الدين والخناجر التي يضرب بها هذا الإسلام، والله يعني تحتار. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ومن هذا في الآيات، في آيات الله التنزيلية، هناك من يجادل هؤلاء نفسهم أو تلامذتهم، لأنه هؤلاء تلامذ من؟ تلاميذ الغرب، الغربيين، لأنهم درسوا هناك، هذو البعثات اللي بعثوا ناس وكانت تؤدى لهم يعني أموال تصرف من أجل تكوينهم ومن أجل إيش أن ياسوا ليتقلدوا المناصب العليا. أما الذين تخرجوا أصحاب الليحة والذين تخرجوا من الأزهر أو تخرجوا من المدارس الإسلامية ومن المؤسسات القرآنية، هم أبعد الأبعد ما يكون بغي لكم المتطرفون، هم موصوفون إيش بالرجعية والتأخر والأصولية ونحو ذلك بكل كلمات نابية. أما الفتاوى في هذا الميدان من مشاكل ومصائب يعني بتسمع ما الله به عليه. إذا ما يجادل في آيات الله القرآنية إلا الذين كفروا. وكذلك تدخل الجدال في آيات الله الكونية. نحن نسمع يعني كل ما في الكون طبيعة، الشمس طبيعة والقمر طبيعة والكواكب طبيعة والليل والنهار طبيعة والأمطار طبيعة يعني ودوران الأرض طبيعة يعني والجبال والبحار والأشجار كل هذا طبيعة. وحتى إذا وقعت كوارث ربنا سبحانه وتعالى يدمرنا بالزلزال والطوفان والرياح المدمرة، كل هذا يقول غاضبة الطبيعة. اندركتم غاضبة الطبيعة. ومن الناس من يجادل في الله في إنكار وجوده، ينكر صفاته، ينكر أفعاله وصنعه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، لأن شيوخ هؤلاء من هم؟ من الموجهون لهم؟ الشياطين الغرب، شياطين الماسونية، شياطين الصليبية، هم الذين يوجهون هؤلاء ويمولونهم ويذكرونهم أنهم سمولهم من هناك، من البنك الدولي، من صندوق البنك الدولي، هو الذي يمول، هو الذي يعطينا. أش بغيتهم؟ بالعالم كنا نقبل عذرهم إذا كان هذا منهم نظرية ارتأوها، لا، فلان يعطيني لأقول لكم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لا إله إلا الله. هؤلاء مقلدة. أرنا في في الشيوخ الكبار، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطف متكبر على الإسلام وعلى الله، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خز ونضيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فالله تكلم عن مشايخ الضلال، وتكلم عن مقلدة أهل الضلال والكفر والتكذيب. نعم، هذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. لا يجادل في آيات الله، في آيات الله قال: إلا الذين كفروا. ثم قال سبحانه: فلا يغرك تقلبهم في البلاد. سبحان الله، قد تشوف الحضارة والقوة، أمريكا من يعارضها؟ من يحارب أمريكا وهي مستولية على العالم كله وعندها قوة لا تقهر، والأرصدة على العالم كله، والتصنص على الأفراد والجماعات وعلى الدول والأمم كلها، كيف يعني؟ والسلاح المتطور، كيف هذا؟ كيف نهرب من هذا؟ كيف كنا أمام هؤلاء؟ قال الله عز وجل ليهون من شأن هؤلاء الكفر، قال: فلا يغرك تقلبهم في البلاد. لا يغرك تقلبهم في البلاد. عندهم قوة، وعندهم طائرات، وعندهم صواريخ، وعندهم قنابيل، وعندهم جيوش، وعندهم أساطيل، وعندهم إيش. لا يغرك تقلبهم في البلاد. هم كالذرة بالنسبة إلى الله. الله أقوى وأعز، بس اعتمد على الله وقل ببليفك: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله لا يقهر. من كان يريد العزة والقوة والسلطة فلله، فليطلبها من الله، ها مصدرها. أما هذا شوهده، هي إسرائيل زلزلت وزعزعت بإيش؟ بالصبيان، بأطفال إيش؟ حجارة. أطفال حجارة. يريد يريد، ولكن يريد بقى وخلوهم أعدائنا اللي هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مشوا اتفاقات وعملوا معهم كذا إلى آخره، فبتقهرنا هؤلاء. ما استطعت إسرائيل، زلزلت وزعزعت وقدت الأرض كلها بهم، ضاقت بما رحبت. أطفال الحجارة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أجوا القوة الحجارة. هذا اللي قاعد عنده، هز الحجارة وارمي، ارمي القلم، ما اختارت القلم، ما بقت تنفع القنابل. الطفل هذه عبرة واحدة. البارح الله سبحانه وتعالى جمعنا أكبر مثال، بس قيم الحجة علينا، جماعة المهزومين احنا، قام الحجة علينا بيش بغانا في أفغانستان، مجموعة رعاة الباقة والإيدي كي يصنعوا السلاح باش بالكير، واخر كي يدق بالمطرقة، مش يحارب شي، كي يحارب طائرة الفنطو، طائرة العملاقة والدبابة المدمرة. من الذي غلب؟ أكبر قوة كانت، يعني روسيا كانت أكبر حتى من أمريكا. فمشت روسيا، أفناها الله، أمازها الله، يعني أقول الاتحاد السوفيتي، ما يسمى بالاتحاد السوفيتي البعيد الماز، أمازه الله على يد من؟ على يد رأس البقر. نمرض شو قتلوا؟ ناموس بعود أسديت ودخلت الغيوفة وزاد ما تعمل فرفة تطلع أخذ قوي وكبرت وعملت مع الحمامة، وكان أعز الناس عنده اللي يضرب له الرسم على الحين، اللي لو غير يضرب كانت تبقى زعزع سوق القناص. ولما نعم سعت السيف من العبد ديالو قال له ضرب باش يرتاح، ما خلاص. لما ضرب نعمس وسط الراس صاب الجناحه ديال الباعوضه، قالت له: يا ربي جناحي، سلطتني على هذا العدو، وهذا العدو نعمس يضرب العبد، ضربني جناحي، يا ربي جناحي. قال: اش بغيت؟ نعطيك الدنيا كلها، دير يعطيها له، ها تامين يعني. قال: الدنيا كلها بحذافير، اعطيك الجناح واسكت. قالت خمس، قالت: ما نبغي خصني جناحي، لان الدنيا كلها اش باش من خصني جناح، جناح بيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكف نجاحنا. الدنيا كلها ما سوى جناح بعوضه، ما قبلتهاش البعوضه. لا إله إلا الله، أعتى واحد سلط الله عليه أحقر واحد، قوة الله عز وجل ولله جن. هذا جندي، جندي سلط الله على العالم كله، اسمه إيش؟ السيدة عياد أمريكا وأوروبا كلها والعالم كله عيار بأساطيلها بجيوشها بقواتها، بس عارض هذا الجندي الصغير اسمه إيش؟ الإيديز، أو اسمه إيش؟ السيدة أحرف له، هاي بقى محرف له. شحال الملايين في العام؟ ديك داو 30 مليون كاتب شي ضحية في العام بهذا الجندي هذا كيقتل. شحال كيقتل هذا الجندي الصغير من قوة الصاعقة الربانية؟ شحال كيقتل؟ 33 مليون، هذه سمعتها بأذني هذا الإحصاء، وقد يكون أزيد بالنسبة للإحصاء العالمي. هذا الجندي جزاه الله خيرا، ما شاء الله. إيه والعمل سلط الله، مش أنا مطلق الناس، لا، على ذيك الفجارة الفاسقة اللي خرجوا عن الفطرة، غزينا واللواط، خلاص. إذن رب العزة يقول فلا يغرك تقلبهم في البلاد، تشوفوا من عماس العمارات والفنكات والشركات والفيلات والطائرات والسيارات والموديلات والدراهمات والسخطات والويلات، العماس كما الدولارات ما نفع، والحسابات البنكية ما نفع. قال لا يغرك فلا تعجبك، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. باش علاش؟ قلنا ما يريد الله أن يعذبهم أو ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون، خلاص عذاب. هذا المال باش يكسب الإنسان، ما بشيش يرتاح ويتجد، فهذا العذاب جعل الله يعني وبال عليه. لكن يا إخوان أفواه يكون وبال عليهم إذا كنا نحن في المستوى الرباني في المنهاج الإلهي، لك ساعة يكونوا إحنا يعني أيضا غصة في حرقهم. لهذا يقول الحق سبحانه وتعالى هنا فلا غرس هم حقراء ذليلون، هم كالذر لا قيمة لهم في هذا الوجود، الوجود كله على عظمته كله في طاعة ربه كله نعم في عبادة الله، أنهم لا شرق مثل الحياة كذا. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ثم ذكرنا سبحانه وتعالى مصائر السابقين، كيف مصير أولئك الذين كذبوا وعارضوا وعاندوا، كما كيف هؤلاء كانوا تربح على هذا. شوف الله سبحانه وتعالى يذكرنا بمصارع الغابرين، اش عملت لهم؟ قوم عاد وقوم هود وقوم ثمود وقوم نوح وقوم الجيل وقوم فرعون، وكل هؤلاء دمرتهم واخذيتهم وسحقتهم من الارض. قال الله احكي لهم، احكي لهم شنو عملت لهؤلاء، وما جرى على المثل يجري على المماثل. الخط واحد، الله لا يحابي. قال لا، هذه امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما فيش، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزمن الله في الكتاب القرآن على أن تفعلوا ما شئتم، وكفروا وكذبوا وجاهدوا عنهم، لا لا حاجة عليكم، لا عذاب عليكم، وش كيف؟ ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى هنا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، الأحزاب تحزبوا، فهمتي ولا؟ هذيك اللي جاوا دول الخليج شو اسمها؟ دول تحالف، دول تحالف ما تحزبوا يعني. قال الأحزاب اللي تحزبوا ضد الإسلام وتحزبوا ضد أرض الإسلام وضد أهل الإسلام تحزبوا وتكاتفوا وتساندوا ليش؟ للقضاء على الدين وعلى كتاب الله وعلى رسول الله وعلى أتباع دين الله عز وجل، تحزبوا والأحزاب من بعدين، وهمت كل أمة برسوله ليأخذه، إما يسجنه وإما يقتله، كيف فعلوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفعلوا كذلك سيدنا موسى، حاولوا قتل سيدنا موسى لولا أن الله نجاه هو وقومه، وكذلك سيدنا عيسى جاءت اليهود لذبحه وقتله لولا أن الله رفعه، وجاءوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت له كذا ولا لا. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا كذا ولا لا، وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق، الجدال العنيد الصحف تجهر والخطباء والندوات والمؤتمرات وكل القضايا على الدين وقضايا على الدعاة وأهلهم به وأهلهم. ومع ذلك أش كانت النهاية؟ قال الله عز وجل فأخذتهم، أخذتهم أخذ عزيز مقتدر، منهم من ها؟ من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذ الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ويقول الله سبحانه وتعالى على أصحاب حبيب النجار يقول وما أنزلنا على قومهم بعدين من جند من السماء، ما احتاجش نزلت جند جبريل وميكائيل والوفود ديال الملائكة يرسلوك نزلتهم لسيدنا محمد، هذه خاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم حنين ويوم حنين ذات يوم سكتوا فانزلوا وضاقت عليكم أرض ما أرض، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا، هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في بدر ولقد نصركم الله في بدر وانتم اذلاء، تقول للمؤمن الا يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه المنزلين، بلى ان تصبروا وتتقوا ويتركم فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه المسومين، وما جعله الله له شيء. هذه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام. اما الامم السابقه قال انا احصيش هذوك اللي فزكم حبيب النجار، قال ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما في حاجه الى هذا، قال ان كانت الا صيحه واحده فانهم خامدون. قال تفت العافيه، العافيه كتشعل تفتها تبيت عليها الماء خلاص، قال ما كان الا صيفه جبريل وعمل فيهم خلاص اسكت انفسه غوثه واحده. لا اله الا الله، ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. يا حسره على العباد، ما ياتيهم الرسول الا كانوا به يستهزئون، يعني من راهم يتحسر على شانهم. الامور واضحه، فهمتوا؟ والرسل والكتب تاتي لاسعادهم واكمالهم وانقاذهم وكسب الرضا من الله لهم، وهم العباس يرفضوا، ما خصهم الا العذاب، ما خصهم الا النار، وازم النار ما بان، عادي العباد. ما بغيتيش الخير، الخير شكون كيبغي هذا الخير؟ وهذا الشر صب الشر. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا احنا هديك واش مهدينا اليه. اللي عنده العقل يقول يا ربي اذا كان هذا الدين حق وهذا الرسول حق وهذا القران حق من عندك يا ربي اهدينا اليه. انا حق. لا، اذا كان هو الحق امطر الحجاره كرمات. لا اله الا الله. نعم، يقول الله عز وجل هنا فكيف كان نكير، فكيف كان عقاب، كيف كان العقاب ديالي؟ كان عقاب مدبر مهلك ما ترك احدا. قال بعدها سبحانه وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار، يعني كيف بعث باولئك هؤلاء حقت عليهم في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعده الى ان تقوم الساعه، حقت عليهم يعني وجبت عليهم كلمات ربك وهي هجره لأملأن جهنم من كون سيكون، هذه كلمة الله أنهم أصحاب النار. الله سبحانه وتعالى كان ممكن يدمرهم كما يدمر السابقين ولكن لم يهلكهم لأن رسول الله كان فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وما يستغفر، كما يقول بعض السلف يقول الله سبحانه وتعالى ضمن السلام بأمرين، بوجود رسول الله فينا والثانية بالاستغفار إذا استغفرنا وتبنا إلى الله. قال واحدة مشات وهي الموت الرسول صلى الله عليه وسلم، مات أبقت واحدة، إذا بغينا النجاة من عذاب الله عشان عملوا انتوبوا إلى الله واستغفروا إلى الله وطلبوا يغفرنا ونمزقوا الصحيفة السوداء والصحيفة الويل ها المخالفات والانحرافات ونفتحوا صفحة جديدة مع الله، نصرحوا مع الله ونبكي ونطرقوا بابه ونقولوا يا ربي تب علينا، هل منجي لنا وإلا نحن مهددون. نعم، ثم بعد هذا قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، كأنه يقول أيها البشرية، أيها الكفرة، أيها المعاندون، أيها المعارضون، راه الملائكة السماوات معمرة بالملائكة، السماء الدنيا اللي تجي الكرة الأرضية عبارة عن حجرة منزلة في الكرة الأرضية أيضا، الكرة الأرضية بالنسبة للسماء السماوات يعني بحال واحد الحصة مرمية في فلات من الأرض. يقول ملائكة السماء الدنيا معمر بالملائكة، والسماء الدنيا والثاني معمر بالملائكة والثالث والرابع والخامس والسابع وما شاء الله كل شيء معمر بالملائكة. الملائكة، الكل يعبد الله عز وجل، الكل في طاعة الله. فإن استكبروا هؤلاء وكفروا وعاندوا وعرضوا ورموا بهذه الشريعة وعارضوا سلطة الله، فالله عنده. فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسألون. وهم لا يسألون، يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويركعون ويسجدون، لا يسألون، ما يملوا أبدا بالسبحة. كاين ملائكة في تسبيح، كاين ملائكة في تهليل، كاين ملائكة في ركوع، كاين ملائكة في سجود، منذ خلق وهو ساجد، منذ خلق وهو راكع، منذ خلق وهو في سبحان الله. قطت السماء، واش درت الله عز وجل؟ إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا، من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. واش مكتب على شي شمس خطر؟ قطت السماء الملائكة كلها قطت السماء وحق لها أن تأطيط. شو تأطيط؟ الأطيط هو كنا برا في البادية كان السقف كنعملوه غير كنعملوه يعني بالضلوعة والقصب وكنعملوا الردمة من فوق ها؟ وثم قبل هذا كانوا كيعملوا الضلوعة هكذا ويعملوا الردمة من فوق. إذا كان شي واحد من فوق يسمع يعني السقف العماس كيوزوز من شدة الثقال البشر جايز من فوقه. كيقول الله عز وجل واللي لو أعطاكم الله السمع هو السمع تسمعوا الثقال ديال السماء من كثرة الملائكة. السماوات كتزوي مثقلة بالملائكة. ها الملائكة اش كيعملوا؟ قال ما بين ساجد وبين راكع، ما عندهم شغل، ما كيحرصوا، ما كيبيعوا يشريوا، ما كينجر، ما كيحدد، ما حتى شي حاجه. اش كيعمل؟ يعبد. ليلا نهار دوني فريق يسبحون الليل والنهار لا يفترون. سبحان الله. فالله عز وجل خبر عن الملائكة هنا اش قال؟ قال الملائكة ابتداء من حملة العرش، واعظم اساطير الملائكة هم حملة العرش. اليوم في الدنيا كيحملوا العرش اربعة، ويوم القيامة يحملونه ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يوم القيامة ثمانية. هذا الله سبحانه وتعالى أذين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضحك يا أخي، هذا ابتي من جلال الله وعظمة الله، هذا مش محل الضحك، ما كان لعبوهش، كان لعبوها أولادي، كان لعبوا الضامة، كان لعبوا الضامة وخارب ضحكوا. تقول يا أخي الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له ربه في أن يصف ملك من الملائكة حملة العرش. قال ما بين شحمة، الحديث صحيح واعتبره ابن كثير السوسي، قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، والحديث صحيح حد شف أش. ونقصكم على العرش، أعظم مخلوق هو العرش، نسبة السماوات ونسبة يعني الكرسي إلى العرش لا إله إلا الله. لا، ويقول مجاهد يقول ما بين السماء الدنيا، ما بين السماء السابعة، أنا قلت لكم يعني غلاط، ما بين السماء والأرض كان 500 ثانية، والغلاط ديال السمك ديال السماء 500 ثانية، وبين سماء وسماء 500 ثانية، وهكذا. وثم من السماء السابعة إلى العرش يقول 70,000 حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة، حجاب نور وحجاب ظلمة، حجاب نور وحجاب ظلمة، حجاب نور وحجاب ظلمة، حجاب نور حجاب حجاب. كم سمك الحجاب يعلمه الله. ومن فوق ذلك بحر، والبحر سمكه ما بين السماء والأرض، وفوق الماء فوق هذا البحر العرش، وكان عرشه على الماء، على الماء. سبحانه سبحانه. سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يقول والله لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ترى ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكيتم كثيرا. وإحنا نتحدث عن هذا ونملأ فينا بالضحك حتى تظهر آخر درجة. لا إله إلا الله. فيقول سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله. ومن حوله ماذا؟ الكون كله من حول العرش، لأن العرش محيط بالكون، ثم الله محيط بكل شيء. نعم، كل الملائكة سداد حملة العرش كلهم أشغلهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، كلهم في طاعة الله وكلهم في السبيح يسبحون يقولون سبحان الله وبحمده. وما سبحان الله وبحمده؟ كل عبادات معناها التسبيح والتحميد. كتصلي شو معناه؟ فيه تسبيح وتحميد. وكتصوم معناه فيه تحميد وتسبيح. هذا عملي وهذا قولي. شو التسبيح؟ تنزه الله عن أن يعبد معه غيره، وأنا يا ربي لا أعبد إلا إياك، ما أعبد سواك. لسان حالك يقول هذا، في عملك هذا. كل نعماس العبادات عبارة عن تسبيح وتحميد، هذا قولي هذا عملي. نعم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويؤمنون به. سأل أشهد ويؤمنون به، هذه فيها تأنيس للمؤمنين، العلاقة التي تربطهم بالمؤمنين شو هي؟ هي الإيمان. والمؤمنون المؤمنون إخوة. كأن الله يقول أنتم والملائكة إخوة، الملائكة يحبونكم، الملائكة ينصرونكم، الملائكة يساندونكم، إنهم إخوانكم. ومن شدة محبتهم لكم أنهم يطلبون مني أن أغفر لكم، هذا شغلهم. ويستغفرون لمن؟ بعد ما قال ويؤمنون به قال ويستغفرون للذين آمنوا، اللي حملوا هذه الصفة، للذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمنوا بهذا الكتاب من بالقرآن، آمنوا بكل الرسل وبخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بوعد الله ووعيده، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنوا. فهذه هي العلاقة وهذه هي الوصلة التي تربطهم بالمؤمنين. قالوا ويؤمنون به، ثم قال عقبها مباشرة ويستغفرون للذين آمنوا. هذا من مزايا الإيمان. أنت ناعس في دارك، ناعس في فراشك، ولا في عملك وخدمتك، والملائكة يستغفرون لك، يا رب اغفر لي فلان. لا إله إلا الله. تجول وما بدك يستغفرون للمؤمنين، يلعنون الكافرين الذين يجحدون آيات الله، يلعنونهم يسبونهم، بل حتى السماوات تلعنهم، الكائنات كلها تلعنهم. ويستغفرون للذين آمنوا. والمؤمن إذا مات الكون كله يبكي عليه، وإذا مات الكافر الكون كله يفرح لموته. والدليل قول الله تعالى، قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، قوم فرعون لما دمرهم الله وأخزاهم وأغرقهم قال كم تمشوا، مشوا عن آخرهم وكثروا شيء يتركون، قال كم كثير كثير، كم تركوا من جنات، ألفين كثر من الصحر، ألف ريسة، هل انقاذ، هاد سفاح، هاد لا لا لا يعني شيد لبوكا كذلك ما شاء الله. يقولها كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، يعني قصور ما شاء الله، مقام كريم ونعمة كانوا في أفكه السرور والفرح، فهمتي ولا؟ والنغمة والإشراء ما شاء الله، شو كان آخرهم وصلوا شيء وحده ولا من الدين. ثم قال كذلك وأورثناها لمن أعطيناها قوما آخرين، قال فما بكت عليهم السماء والأرض، والله لم يكن عليهم شيء على السماء ولا الأرض. قال العلماء معناه أن المؤمنين إذا ماتوا تبكي عليهم السماوات والأرض قبل السلام وفهم السلف في الكتاب أم السلاح والصلاح الحديث صحيح. نعم هذا هو قول ربنا سبحانه ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. أتفك يقول الله علمنا كيف إحنا إذا بغينا نستغفروا وبغينا نطلبوا من ربنا ونسوبوا إلى الله ونتركوا باب الله أكيف نقولوا شو أداب الدعاء؟ الله كبيرنا عن طريق الملائكة كل واحد عنده حاجة عند الله خصو شي مصلحة ندروا شي حد خصو يدفع الضر شكون اللي يجلب النفع ويدفع الضر؟ الله وترق بابه ولكن ما مجرد يعني كاد تقول يا كاد لا خصك أداب الدعاء والدعاء أداب أشو الأداب من الدعاء؟ الله كبيرنا فيش في سياق الملائكة أشني أولا توسلوا توسلوا إلى الله بأعظم صفاته قال عطوا قالوا ربنا يا ربنا ما هو بيجي مولى عبد السلام أبو جي مولى عبد القادر أو بيحكي مولى إدريس قلنا خلاص ما بيعرف مولى إدريس بيحكي جبريل وميكائيل وبيحكي العرش وبيحكي العرش وبيحق الكرسي وبيحق القلم ها وبيحق اللوح المحفوظ وش هي اش قالوا ربنا يا ربنا الزمن والمكان الماضي والحاضر والمستقبل رحمتك لا حدود لها رحمتك واسع ربنا وسعت كل شيء ما من شيء إلا وشملت رحمته رحمة وعلم كذلك علمك أحاط بكل شيء بالزمان والمكان الماضي والحاضر والمستقبل العالم العلوي والسفلي الكون كله في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله وسعت كل شيء رحمة وعلم رحمة ومن جملة رحماتك يا رب أن تشمل هؤلاء بالرحمة هؤلاء المؤمنين اغفر لهم يا رب ولكن نحن لا نفتس عليك يا ربي ما نفرض عليك انت عالم إذا كان يستحق المغفرة هذا من أدب الدعاء انت زعلان إذا كان أهلا أما احنا نفرض عليك ونقول لك عمل لا احنا كان طلب ايش طلب الذليل للقوي العظيم طلب الفقير للغني التي لا حد لغناها ربنا وسعت كل شيء هذا الدعاء وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لمن للذين تابوا أما اللي باقي مصر وباقي مقصود خلاص قال شوف من هذا الدخان المصفوط شحال تبقى تشرب الدخان وتبلع الدخان وتاكل النار شحال قال وخلينا باقي ان شاء الله اطلب الله يغفر لك والله الله يغفر لي وبعد بتعمل تخرج منه من المراحل هذا يكون يعني بارح يتعرف يسوف يسوف عمر ويغضب لا سوفين الله يا مسخور لا تتق الله قلب الله زي عبادي الله يزي المؤمن اللي بكي يطلبون هذا كيطلبون المغفرة لا بالذي لا تابوا اللي تركوا باب الله نديم على ما فعلوا ومزقوا الصفحات الصفحات الشيطانية الصفحات السوداء مزقوها ورموا بها عرض الحائط وأقبلوا على الله بقلب صادق خلاص تركوا باب الله يا ربي بالبكاء والدمعة والقشعرينة والخوف من عذابه والرجاء في ثوابه هؤلاء اللي يطلبوا من الله عز وجل الملائكة يقول يغفر لي هذا ربي يا ربي لا ترده خائبا اغفر للذين تابوا ومعنى تابوا احنا قلنا كل الاستغفار وكل التوبة الاستغفار من الماضي يا ربي اغفر لي واستر لي استر عيوبي اللي مضات المغفرة هي الصدر والتوبة معناه الأوبة والرجوع لله يعني المستقبل إن شاء الله احنا غادي نعملوا الطاعة الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن والجهاد في سبيلك وبعنا ذاتنا لك يا ربي حياتنا لك هذه التوبة كسبة التوبة معناه الحياة المستقبلية كلها لك يا ربي وفقنا إليك إن هذوك يطلعوا الملائكة من الله يغفر لها واغفر للذين تابوا وما تابوا فقط كم من واحد كتكون التوبة ديالو سلبية وماش كتكون التوبة الصادقة هو نعم ماش يشوفك منها فوق اش غادي تعمل كنت كتنزل في القهوة كتجلس في القهوة فين تجلس الجامع وكنت كتخالط المساخيط والسكارى والمعربدين شنو كتخالط الصالحين الأولياء والصالحين وأهل كتاب الله عز وجل والناس نعماس الطائعين القائتين العابدين الراكعين الساجدين هل كتخالط كنت كان عمش كتمشي البلاية ما كنتش كتمشي البلاية خلاص كنت عمش كتشرب الخمرة خلاص بديت تشرب اللبن والحليب وهكذا يعني حياتك تغيرت كنت نظرة هنا وهناك لا خلاص تغض نظرك عن معالم عن محرم الله كنت تسمع الأغاني وتشوف الأشريطة وتشوف المسلسلات وتشوف الويلات لا خلاص انتهيت هذا المسلم مسخص عليه وربما كسر بماء خلاص هذا كذا هذا السرطان اللي في البيوت سرطان البيوت هذا السرطان البيوت اي نعم هكذا سبحان الله عز وجل ها لما كيطلبوا التوبة الملائكة للذين تابوا واتبعوا سبيلك شو سبيل الله الإيمان والعمل الصالح تغيروا خلاص شل الحج جاء لا جا واحد آخر هذا على معنى القبول الله قبل منه ذيك الحج وإذا جاء واحد آخر يعني خلاص قال أنا حجي غفرنا الذنب يا معول يا رب العزة وادلع وادلع أيضا هذا على معنى الله ما قبلش من الحج جاء واحد آخر جاء شيطاني هذا الشيطان ذا الشرق ذا المغرب قال وصيف تبني معلي وزاد شحنهم وزاد نعمس ينفخهم وجاء خلاص لا يا إخوان لا لابد التغير يظهر في حياة الإنسان في سمعه في كلامه في يده في رجله في يعني في كل شيء من حياته في بيته في سيارته في كتابه في شريطه في كل شيء تغير من الجاهلية إلى الإسلام من الكفر إلى الإيمان هذا هم اللي يطلبوا الملائكة يغفر لهم الله عز وجل للذين تابوا واتبعوا يا رب سبيلك وسبيل الله شنو هو كتابه طريق رسوله هذا هو السبيل سبيل الله تبعوا سبيلك ثم وقيم عذاب الجحيم للذين تابوا واغفر الذين تابوا لأنك غافر الذنب وقابل التوب نحن قبل قريناها زين وقيم عذاب الجحيم لأنك شديد العقاب وقيم عذاب الجحيم مش وضعوا في عذاب الجحيم قيهم احنا كنقول قيهم احفظهم من عذاب الجحيم يا ربي لانها لا تطاق وهذا المؤمن ما يستحقنا يا ربي وقيم عذاب الجحيم هذا كيقول للعلماء تخليه خصنا التحليه معناه نظفهم يا ربي وبعد ما تنظفهم وتطهرهم اش تعمل لهم كرمهم وعزهم ورفع قدرهم اش تعطيهم الجنه والنعيم قالوا بعد هذا زين لان الانسان لما تكرمه كيكون معاه ماشي مكف بس مع ادم كيجدر مع موسخ منات قادر ما جاش كتعمل له كتقول غسل تقول الحمام غسل وثم كيعطيك حوايج كامل لا كتعطي حوايج اخرين معتبرين ها سبحان الله ربي فاق تغسل وكذلك ما دخلهم الجنه يا ربي حتى يتنظفوا قالوا وقيم عذاب الجحيم ثم وادخلهم جنات ربنا وادخلهم جنات عدن ادخلهم جنات عدن جيجوني جنات عد جنات الإقامة اللي عمر ما يخرجوا منه سماها الله جنات عد عد هي الإقامة الدائمة ما يخرجوا أبدا منها وأدخلهم جنات عد التي وعدتهم في وعدتهم في كتابك على لسان رسوله في القرآن عمر كي وعد المؤمنين بالجنة وبالمغفرة للذنوب زين والرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا معمرة ما شاء البخاري ومسلم سعيد أبو داود سعيد كلها وعدتهم هذا وعد من الله عز وجل ثم يا ربي ما يمكن يستقروا وينعموا مزيان ويعيشوا طيبين في الجنة إلا إذا كان أحبائهم معهم عندهم أزواج وعندهم أولاد وعندهم أصدقاء وعندهم هما ما يستقروا حقيقة الإنسان ما يستقر مع ماشي بوحد النعيم حتى يكونوا أهله معه الزوجة ديالي الحبيبة وابني ولدي الطيب اللي كان يصلي وكان نعماس يصوم ويزكي ويحج ويعتمر خصني يكون معي واخذوا نعماس يعني اخواني واخذوا اخواتي واخذوا ولادي وكان كلهم خصهم يكونوا معي واصدقائي ايش قالوا الملائكه؟ ومن صلح هم ومن صلح يا ربي ادخلهم الجنه هم ومن صلح ما هو كل الاولاد اما اللي طلح لا صلح ادخل الصالحين معهم الطالحين ومن صلح مين والصلاح مش كيكون او بالايمان بالعقيده الصحيحه والعمل الصالح يكون نصها من كتاب الله يا رب اكرمهم هم والذرية يقولي معلاش، لأن هذا نعيم آخر، الإنسان مع أحبابه. ها عندك الخير وعندك ما شاء الله القصور وعندك ما شاء الله وحدك بوحدك، ها حل غرابة بوحدك، ما أشهد هذا ما هو نعيم، أفضل النعيم أنت مع أهله. ها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، قالوا أزواجهم ما يزوجت فقط تزوج ذلك تكون معك نعم، ولكن إذا كانت معك تكون معك، إذا كانت معك على عقيدتك وكانت نعم على منهاجك، أما إذا كانت على منهاج آخر بحال المرأة سيدنا نوح والمرأة سيدنا لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، فاش خانتهما زناو لا ابدا، ما يمكن امرض نبي تلوث له فراشه ابدا. المقصود بالخيانه يعني خالفت ما بعث به وما دعا اليه، ما اتبعوا كانوا مع الكفار. إيه؟ ازواجهم وذرياتهم، انك انت العزيز الحكيم. ايوه ان شاء الله هذا الاسبوع، لا واسبوع اخر ان شاء الله نكمل ان شاء الله اسبوع اخر. هنا سؤال يقول لي صديق يبيع المخدرات، هل يجوز لي أن أقترض منه بعض المال وأرده له فيما بعد؟ يا أخي الركون إلى العصاة أو من يحارب الله هذا ممنوع، لا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون حتى الله ورسوله إن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري في الحر. أي هي حب الله وبغض الله من الإيمان، من أعطى لله ومنع لله ويعني أحب في الله وأبغض في الله فذلك قد استكمل. لكن للضرورة أحكام، سبحان الله قد لا تجد من يقرضك إلا لا ما به أحد، وانت محتاج إما عملية جراحية وإما سبحان الله أي حاجة من الحاجات قد تضطرك إلى أن تقرض منها، فللضرورة أحكام، إذا اضطررت لا حرج، والضرورة تقدر بقدرها. كم من كمالية يسميها الناس ضرورة وهي ليس بضرورة، كم من باب الكماليات أو قد من باب الحاجيات وليس من الضرورات، الضرورات هي اللي ما تعارضت مع الأصول الخمس، شو هي؟ النفس، العرض، العقل، يعني المال، النسب والحسب، إذا تعارضت مع هذه وكانت هذه الخمسة تذهب اضطرت إلى إقامتها وإلى حفظها فخلاص يفتح الباب ويسمح لك إلى الله أعلم بما في قلبك. نعم، أو البيع والشراء مع سبحان الله قد يعطيك مقدار من المال تبيع وتشري به، ما عندك لا يحل إلا إذا كان ضربت يعني سداس بالخماس ما فيه، اتجهت كل الجهات ما في الباب مغلق يحل لك أن تأخذ، أما لا فلا، لأن المؤمن أشو هو؟ عبد لمولاه، يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله، فهو يسخط لله ويحب لله، لأنه باع الصفقة ديالو تثبت بينه وبين مولاه. والله دابا إذا كنت مثلا صديقي ومشيت عدوي، أنا عند عدوي وسخطت صديقا، وأنا شفتك مع عدوي عشان غلطت به، يقول هذا هو هذا اللي صديق عدو عدو كذا ولا لا، والله مثل الأعلى فكذلك أنت عبد من عباد الله أخلصت دينك لله، تحب الله وتحب ما يحب وتبغض ما يبغض، هذا وتصدق عدوه وتتعامل مع عدو من يحاربه بس صحيح. لا إله إلا هذا ما عندنا في هذه القضية. ثم بعد هذا يقول الأخ نرجو منك بيان ما يسمى بختان الفتيات، هل يجوز أم لا يجوز؟ اليوم ما يحارب ختان الفتيات، ختان الفتيات هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانت واحد المرأة معطية، وهذه سبحان الله عندنا ما عندنا هذا كيكون الناس في البلاد الحارة اليد الحارة سبحان الله فتياتهم فتياتهم كيكون عندهم واحد الـ واحد الـ واحد القطعة في ها يعني في البرج ربما سبحان الله إذا بقيت إذا كبرت وتضخمت تشد شهوتها تشد شهوه المرأة وتقوى تطغى عليها الشهوة حتى إنها ما تدفع ربما تندفع إلى ما تندفع إليه سبحان الله إذا أنت زوجت فذلك وقد لا يكفي حتى زوجت زوج الوحيد ما شاء الله فالله عز وجل سبحانه شرع أن هذه القلبة وهذه الشرشورة بعد الفروج هذه يقطع الحجاب يمشي لعند الحجاب ويقطعها وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة هذه معروفة كانت أم عطية رضي الله عنها وكيف يقول له أخفيدي ولا تنهيكي تنهيكي لا تنهيكي يعني متقطعش من أصل خليه واحد لنقصني بعد شهوة وسبحان الله يا شهوة المرأة هكذا إيه؟ لأنها تتحرش مثل هذه القطعة الصغيرة إيه؟ قال لا يعني أخفيدي ولا تنهيكي فإنه أنظر للوجه كي خلي وجه المرأة على أصلها ويحمى ويقول أحظى عند الزوج أحظى عند الزوج لأنها تتجاوب مع زوجها أما إذا كانت هي ميسة وهو فالمهم هذا مش دائما اليوم ما بقيناش نسمعوا هذا فبقينا نسمعوا في صحفنا اليومية في صحف من كان آباؤهم يشهدون أن لا إله إلا الله وهم كفروا بالله بقينا نسمعون أمس محاربات الختان في كسوة الجاردة يقول هذا الختان لجابه الإسلام نحن ضده لا نقبله شوف يقول اللقاء موجود هذا موجود ينشر في بلادنا الكفر السرعة مصر عندهم الصراع في ختان المرأة وإحنا العامزين ختان الرجل بس بقى يتطهروا خلوا كل شيء صار كل شيء صار لي يا جماعة اليهود يختتنوا حتى اليهود عندهم الاختتان اليهود لأن في الشرائع كلها النصارى لا يحرفوا وإما الاختتان شنو أول ما اختتن شنو هو؟ سيدنا إبراهيم أول من اختتن فهي شريعة سيدنا إبراهيم وهي من سنن الفطرة اللي جاءت بالشرائع كلها بعثت بها في سؤال آخر يقول سمعنا أقوال عديدة من بعض الأشخاص أنهم يقولون إذا مات الطفل الصغير يسير إلى سيدنا إبراهيم الخليل إلى الجنة يكفله تحت شجرة له يكفل فيها الأطفال الذين يموتون قاصرين هل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا صحيح صحيح وصحيح جدا جدا جدا يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد وغيره من المثل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذرار المسلمين هكذا هذه العبارة ذرار المسلمين كما تصحى ذرار المسلمين يكفلهم إبراهيم وفي رواية وسارة هو وسارة سارة ما كانش عند الأولاد ولدت واحد بعد الكبار سيدنا إسحاق ولكن الله سبحانه وتعالى متعها في الآخرة في البرزخ الآن راك تربي جميع الأولاد المسلمين اللي يجيبوا تسرى عند من الأولاد ما لا حصر له ولا تبارك الله قرع الله عينها يحصل الأولاد الله أعطاها الأولاد المسلمين قبل هي سيدنا إبراهيم هنيئا ثم هنيئا اللي ما تكونش وليد صغيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد إذا أعجبوه يوحي أعجبوه مثلا في نشاط وعبادته وكذا يقول له هل قدمت فارطا؟ واش عملت لك شي واحد شي ولد صغير؟ إذا كان كبير هذا الحجم لا اللي كيقول لي يحبوا الإنسان وكذا وكيقول لك قطعة كبيرة من هو؟ كي هو صغير كيقول له واش قدمت شي فارط؟ أي نعم يعني كينشر النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد هذا يقول يعني نحن من قبيلة بني يوسف ولنا مدشر يسمى بودي ودائما نستعمل عبارة بودي فلان بودي فما قول الشارع الحكيم في ذلك البودي هذا بحال البودي يعني من سبل البوذيين البودي هذه الديانة البودية العياذ بالله في الهند يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء المشتبهة والأسماء النابية الأسماء اللي فيها تفتح وفيها بطاخة وفخشاقة أو فيها يعني فيها شر شيء أسماء العياذ بالله شيء أسماء ساقطة الرسول صلى الله عليه وسلم كيغيرها يعني عدد الصحابة النساء والرجال كيغيرون هذه الأسماء فكذلك هذا إذا قلت فلان بود يا بود هذه الكلمة ما شاء الله ينبغي أن نتجنبها لأنها فيها كأنها باتفاق مع البوذيين يعني